بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الحجاج، كنا ذكرنا في درس البارحة ما ينبغي للحاج أن يعنى به ويهتم به قبل أن يدخل في نسك الحج، فلا بد من الرفقة الصالحة، أن يكون معه رفقاء صالحين يعينونه على أداء نسك الحج، يساعدونه على أن يؤدي العبادة صحيحة خالصة دون أن يشوبها ما يعكر عليها وما يضر بها وما ينقصها، بل ربما أبطلها. والرفيق الصالح في طريق الحج مطلب ينبغي للحاج أن يتخير من الناس ما يعينه على أداء هذه الشعيرة، ممن يعرفون واجبات الحج وفرائضه وأركانه وسننه، ممن يخلصون عبادتهم لله جل وعلا، ممن يؤدون العبادة على أتم وجه وأكمله. ولذلك كان السلف رحمهم الله يختارون من يخرجون معه للحج، يبحثون عمن يرضون من الناس حتى لا يتأثر حجهم، يختارون من أهل الأخلاق وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل المعرفة، لأن الحج مرة في العمر، ولأن الحج ثمرته الجنة، ولأن الحج ينبغي أن يكون مبرورا، وكل ذلك لا يتحقق إلا بصلاح الرفيق في الحج. إذا توافرت للحاج الأمور التي ذكرنا: الإخلاص، الطاعة، المال الحلال، الرفقة الصالحة، فنسأل الله تعالى أن يجعل حجه مبرورا. ومتى خرج من بلده وقد أوصى أهله وجيرانه وودعهم واتجه إلى بيت الله، وقد كان الحج في الأزمان الماضية فيه من المشقة، وقد يغلب على الناس أن من خرج للحج لا يرجع لما يصادف الحاج من أهوال ومن مشاق ومن صعوبات، لكننا في هذه الأزمان بفضل الله تعالى أصبح الحج ميسورا، وأصبح الحاج كأنه لم يخرج من بلده. الوسائل التي توصله إلى الحج ميسرة وسهلة وآمنة، لا ينقطع عن بلده من خلال الاتصال والوقوف على أحوال أهله، وقد تيسرت وسائل الاتصال ما تجعله لا ينقطع عن أهله ولا يغيب، بل يشهد أحوالهم وتصرفاتهم كأنه فيهم. الحاج يخرج من بلده في هذه الأزمان وقد يسر الله له، فهو يعرف أين يتجه ومتى يصل وفي أي الشوارع يسكن وفي أي العمائر يسكن وفي أي الغرف يسكن وفي رقم السرير الذي هيئ له، يعرف ذلك قبل أن يخرج من بلده، بل ربما عرف الوجبات التي تقدم له والأطعمة التي تقدم له، وعرف العملة التي يستخدمها والهدايا التي يشتريها، كل ذلك ما أصبح يغيب عن الحاج. كل ما عليه أن يفرغ نفسه للطاعة وللعبادة. ولذلك كثير من الحجاج يخرجون من بلدانهم وهم يعلمون أنهم متجهون إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجهون إلى هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشدون الرحل إليه بين يدي الحج، لأن الفرصة تتاح لهم بالزيارة أفضل مما لو أجلوا الزيارة إلى ما بعد الحج. فإذا نزلت أيها الحاج هذه المدينة، أنوي واقصد مسجدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا أتاح الله لك فرصة زيارة هذا المسجد فلتعلم أنك تزور بلدا حراما، فإن المدينة بلد حرمها الله كما حرم مكة. استشعر حرمة هذا البلد واعلم أنك في مكان محرم وأنك في بلد حرام لا يقطع شجره، ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته. فإذا كان هذا التعامل مع الأشياء الجماد فما بالك في التعامل مع الناس. كل من في هذه البلد تشمله الحرمة فلا تؤذي فيه أحدا ولا تتعرض لإنسان بأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة وإن المدينة حرم من عير إلى ثور، لا يعضد شجرها لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. لعن الله من آوى فيها، لعن الله من أحدث فيها حدثا، هكذا يقول رسول الله. لعن الله من أحدث فيها حدثا، يعني من عصى فيها الرب أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه حرمة المدينة، فاستشعروا أيها الإخوة الحجاج حرمة هذا البلد وأحسنوا التعامل مع من فيها حتى تسلموا من هذه اللعنة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا فيها كما قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ينبغي أن تستشعروا أيها الإخوة الحجاج أثناء مقامكم في المدينة، لتتأسوا بمن كان قبلكم ولتتأسوا ولتتصفوا بهذه الصفات التي أثنى الله على أهل المدينة بها حتى تنظموا في سلكهم وحتى تكونوا منهم وحتى تتطبعوا بهذه الطباع، فإذا ما عدتم إلى بلدانكم أحس الناس أنكم عشتم في المدينة وتهذبتم بأخلاق أهل المدينة وكنتم كما وصف الله تعالى من ينزل هذه المدينة. والبقعة الصالحة. ولتعلموا أيها الإخوة الحجاج أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، والصلاة خاصة في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بناه من أول يوم دخل فيه المدينة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناه أصحابه معه، هذا المسجد الذي استقبل الوفود من كل جهة، والذي تهيأ لأن تصلوا فيه وتفوزوا بعظم الثواب، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. هذا المسجد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، وبراءة من النفاق، وبراءة من العذاب، كما صحح بعض أهل العلم هذا الحديث. فإن حرصتم وإن رغبتم في اكتساب هذه البراءة فداوموا في الصلاة بالصلاة في هذا المسجد المدة التي تقيمون في المدينة. هذا المسجد إنما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم فيه الصلاة وليعلم الناس. وهذا المسجد الذي تميز عن غيره من المساجد بأن نزل فيه الوحي، نزلت فيه الملائكة، نزل فيه جبريل، علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دخلتم المدينة فاحرصوا على أن تصلوا في هذا المسجد، كما أنكم ينبغي أن تحرصوا على أن تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإن حرصت على أن تحظى بأن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فاحرص على أن تذهب حيث بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، فإنها سنة قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا جاء من سفر أو أنشأ سفر، يعني أراد سفر، كان أول ما يفعل به عند قدومه، وأول ما يفعل به آخر ما يفعل به عند سفره، أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله ويسلم على صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، امتثالا لهذا الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لنعلم أيها الإخوة الحجاج أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقتين: تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في العالم، في بيتك، في بلدك، إن سلمت عليه على هذه الحال من الذي يرد عليك؟ ما الذي يحدث لك؟ الذي يحدث أن الملائكة تسمع سلامك وتبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، يعني مهمتهم أنهم يطوفون في أرجاء المعمورة، يطوفون بالأرض. إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. يبلغونني سلام من يسلم علي. فالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان يبلغه بواسطة الملائكة. ولهذا بعض الناس إذا علم أن فلانا سيسافر إلى المدينة يقولون له: بلغ سلامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ما يحتاج، لأن الملائكة بمجرد ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلم عليه أحد ينقلون له السلام: إن فلانا يسلم عليك. لكن الميزة والخصوصية والفضل إنما يكمن ويكمل ويقع عندما تأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتقف في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. عندما تقول ذلك بخشوع وباحترام وبتوقير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته البرزخية يرد عليك السلام. فهي حظوة وفضل ومرتبة لا يحصل عليها أي إنسان إلا إذا تجشم، وإلا إذا تعنى، وإلا إذا اجتهد وجاء ووصل هذا المكان. وعلينا أن نعلم أيها الإخوة الحجاج أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب، فإن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته أثناء حياته، ولهذا أدبنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا كيف نتعامل، كيف نسلم، كيف نوقر، كيف نحترم، كيف نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سورة في القرآن، سورة جعل صدرها أدب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. بهذه الآداب أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن تفوز برد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك عندما تسلم أن تلتزم هذه الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن من الله عليه وفتح البلاد، فتحت مكة واستجاب العرب كلهم لدين الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السنة التي كانت بعد فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة والسنة التاسعة من الهجرة كانت تسمى بعام الوفود أو سنة الوفود. كل قبيلة من قبائل العرب قرب مكانها أو بعد كانت تبعث بوفد وترسل طائفة وتبعث من يمثلها، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون على الإسلام، يشعرون بأن قبيلتهم قد قبلت الإسلام، يأتون إليه في المدينة وكان من القبائل المشهورة التي قدمت وفد كان يسمى بوفد عبد القيس، كانوا 14 رجلا، وكانوا يسكنون في منطقة البحرين في شرق الجزيرة العربية. خرجوا من بلدانهم متجهين إلى المدينة يريدون أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عن إسلامهم، والمسافة طويلة. خرجوا حتى وصلوا، لما وصلوا المدينة كانوا متشوقين لأن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن حطوا الرحال، وأسرع بعضهم إلى المسجد ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رجلا منهم كان رئيس الوفد وكان شيخ الوفد وكان على خصال طيبة، ما كان منه إلا أن توجه إلى نخل من النخل فيه ماء فاغتسل، واختار من ملابسه أفضلها فلبس، وطيب نفسه، وجاء مستعدا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه قد تقدموه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد. لكن عندما قدم هذا الرجل سيد وفد عبد القيس، لما قدم لأراه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفى به، يعني أحسن استقباله، وأجلسه قريبا منه وقال له منبها مذكرا معلما للناس، قال له إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، هاتان الخصلتان، لأنهما حملته على أن يذهب ويغتسل ويتنظف ويستعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستعجل كما فعل أصحابه، لأن لقاء النبي عليه الصلاة والسلام يتطلب منا الاستعداد. وعلم وفهم الناس أن من الأدب لمن قدم المدينة وأراد أن يأتي إلى المسجد أول ما يبدأ يغتسل، يتنظف، يتطيب، يلبس أحسن الثياب، ثم يخرج من بيته قاصدا المسجد، ينوي الذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دخل وصل المسجد يستشعر أنه يريد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسلم على رسول الله، فيدخل المسجد، يبدأ بتحية المسجد، يصلي ركعتين، وبعد أن يصلي تحية المسجد يتجه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدبر الكعبة لأنه يريد السلام، ويقف بين يدي المواجهة وينصح أهل العلم بأنه لا يلصق جسمه بالمواجهة، بل يبتعد قليلا من باب الأدب ومن باب الاحترام ومن باب التوقير، يقف يخفض طرفه ويخفض صوته ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة وبصفة الرسالة. هذا الصنيع هو الذي علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه إذا ما سلم مستحضرا السلام متحليا بالاحترام وبالتوقير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يرد على رسوله روحه فيرد السلام. وبعد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على صاحبيه: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ثم ينصرف يعطي المجال لغيره. لا ينبغي له أن يقف ولا أن يدعو في ذلك الموطن، لأن المكان الغرض منه هو السلام. وأما إذا أراد الدعاء فالفرصة في سائر المسجد، يتجه إلى المسجد، يستقبل القبلة، يسأل الله سبحانه وتعالى، يدعوه، يحمده أن هيأ له هذه الفرصة، ويسأل الله تعالى أن يقبل منه هذا العمل، وأن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي فرصة يسأل الله تعالى فيها من خير الدنيا والآخرة. هكذا تكون الزيارة، وهكذا يكون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله فيما بعد. يقول: أريد أن أعتمر على أبي المتوفى، وهذه أول عمرة لي، هل يجوز؟ ومن أين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أيها الأخ الحاج، أيها الأخ المعتمر، ما دمت قد قدمت لأن تؤدي نسك الحج عن نفسك وأن تؤدي نسك العمرة عن نفسك، فاجعلها لنفسك أولا، حج عن نفسك واعتمر، ثم بعد ذلك إن تيسر لك أن تعتمر عن أبيك أو تعتمر عن المتوفى بعد أن تؤدي مناسك العمرة عن نفسك وتؤدي الحج لا بأس. فأنت الآن تؤدي العمرة عن نفسك وتؤدي الحج، وبعد الحج إن تيسر لك أن تؤدي العمرة عن أبيك فإنه لا بأس إن شاء الله، لأنه لا يجوز لأحد أن يعتمر عن نفسه عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج بينما هو مع الحجاج في الطريق وإذا به يسمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرما، لبيك اللهم عن شبرما، فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرما هذا؟ فقال الرجل: قريب لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهكذا يقول أهل العلم: من أراد أن يعتمر عن غيره ليبدأ العمرة عن نفسه أولا، فإن اعتمر عن نفسه بعد ذلك له أن يعتمر عن غيره. سؤال: هل يجوز أول مرة دخلت إلى مكة بأن أدخل في المسجد الحرام وفي الغد أعتمر؟ يعني إذا ذهب الإنسان إلى مكة وقد وصل إليها وهو متعب ووصل إليها وهو يريد أن يؤمن نفسه، أن يبحث عن سكن، يريد أن يستقر في سكنه، لا بأس أن يبدأ بتأمين سكنه وأن يبدأ بالبحث عن المكان الذي ينزل فيه والبحث عن أهله وأقربائه إذا كان قد ضاع منهم، ثم بعد ذلك يذهب ويؤدي مناسك العمرة بالطواف والسعي. لكن لابد أن يدخل مكة وهو محرم، أما أن يدخلها بغير إحرام ثم بعد ذلك يتهيأ للإحرام فهذا لا يصح. يقول: وجدت أريد أن أؤدي عمرة عن والدتي عند ذهابي إلى بيت الله الحرام وأقوم بالخروج بالحج لنفسي يوم التروية، هل هذا جائز؟ الجواب: إن كنت اعتمرت عن نفسك من قبل ثم جعلت العمرة لوالدتك والحج لنفسك لا بأس، لكن هذا لا يقطعك أو هذا لا يصيرك مفردا، بل أنت متمتع لأنك دخلت مكة في أشهر الحج بالعمرة سواء عن نفسك أو عن أمك وأديت الحج فتكون متمتعا. يقول: كيف نؤدي العمرة عن الوالدين؟ الجواب قد قلناه: بعد ما تؤدي العمرة عن نفسك إذا أحببت أن تعتمر عن والدتك مرة وعن والدك مرة فلك أن تفعل ذلك. ولو أنك جيت من بلدك وترددت على مكة في كل مرة عمرة لأبيك وعمرة لأمك فهذا أكمل. يقول: امرأة حائض أحرمت وهي كذلك ولم تطهر إلا بعد الوقوف بعرفة، هل حجها صحيح أم لا؟ الجواب حجها صحيح، لأنها ما دامت قد أحرمت من الميقات واتجهت إلى مكة ولا يزال دم الحيض ينزل عليها، فلها أن تعمل كل ما يعمله الحجاج، تلبي وتكبر وتستغفر وتذهب مع الحجاج إلى مينا يوم التروية ثم إلى عرفة وتقف بعرفة، لكن ثم تذهب إلى المزدلفة ثم تأتي إلى مينا وترمي الجمار، إلا أنها لا تطوف ببيت الله حتى تطهر، ومتى طهرت اغتسلت وذهبت وطافت وسعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد الحج أحرمت بالعمرة كما أحرم غيرها، ولما وصلت إلى سرف قبل مكة بقليل نزل عليها دم الحيض، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، سألها: ما يبكيك؟ سكتت، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه دهمها دم الحيض، فقال لها معلما مرشدا: اصنعي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، منعها من الطواف ومن دخول المسجد، فالمحرم الحائض من النساء تصنع ما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومتى طهرت عندئذ تذهب وتطوف ببيت الله، وحجها إن شاء الله صحيح. سؤال: هل يجوز الصمت فوق المبنى؟ ما فهمت هذا، ايش يقصد به في الاحرام فوق الاحرام؟ يقول فوق المبنى ولا الميني؟ سؤال غير واضح. يقول سؤال يخص الطواف والسعي: هل من الافضل تأخير الطواف والسعي الى ما بعد ايام التشريق ام اثناء ايام التشريق؟ الجواب إن الطواف والسعي له أوقات، إذا أراد الإنسان الحج فإن كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى للعمرة بمجرد ما يصل مكة، أما إذا كان يوم الحج فإن الطواف يكون يوم العيد بعد أن يذهب الإنسان إلى عرفة، ثم يذهب من عرفة إلى المزدلفة، ثم من المزدلفة إلى منى، فإذا رمى الجمار ذبح الهدي وحلق الشعر أو قصر ولبث الثياب ثم يتجه إلى بيت الله يطوف ويسعى، لكن إن تأخر عليه الوقت لا بأس أن يسعى في اليوم الثاني أو يطوف في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.